الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، خلنا نسأل أسئلة في البداية، نشوف الشباب اللي طيب. ما نسأل، مستعد؟ طيب، هلك هالك عن أم وبنت وأخ لأب، الأم السدس، سبب وجود الفرع، البنت النصف. أي طيب، جيد. ها، من مستعد؟ مستعد. طيب، هلك هالك عن أخت شقيقة وأختين لأم، أخت شقيقة وأختين لأم، والأختين للأم، الأختين للأم. أكيد، راجع نفسك. محجوبة؟ ما الذي حجبه؟ متى يرث الإخوة لأم؟ عند الكلالة، الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد. هل هناك ولد ذكر وأنثى؟ ما في. في والد؟ إذن أصحاب فرض، كم نصيبهم؟ اثنان، الثلث. طيب، يلا، من مستعد؟ طيب، هلك هالك عن أم أب وزوجة وابن وأخت شقيقة، أم أب وزوجة وبنت وأخت شقيقة. الزوجة في بنت؟ أي، الزوجة تأخذ الثمن لوجود البنت. طيب، البنت والابن؟ لا، ما في ابن، بنت بس. البنت النصف، وأم الأب تأخذ السدس، والأخ الشقيق ها الباقي تعصيبا. جيد. طيب، من مستعد؟ ها، جيد. طيب، هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وابن ابن وأب، أو الأب، خل الأب، الأب ما أخذنا حالاتها، قول وأم، بنت وبنتي ابن وابن ابن وأم. البنت تعصيبا؟ أكيد. لا، بنتين ولا قلت بنت أنا؟ بنت وبنتي ابن وابن ابن. أكيد النصف، متوكد على قولتهم؟ زين، البنت النصف، هذا ابن ابن لا يعصبه لأن تحت أنزل منها. طيب، البنت النصف والأم والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، يلا، من مستعد؟ طيب، هلك هالك عن زوج وأب وأم، زوج وأب وأم، الزوج النصف، ها، الأم ثلث الباقي، والأب أي ثلث الباقي. جيد. طيب، يلا، آخر سؤال. طيب، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأم، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأم. أي، تكملة الثلثين. أكيد، أكيد. كلالة، ما معنى الكلالة؟ لا ولد ولا الوالد يشمل ذكر وأنثى. في بنت؟ خلاص، إذا ما يأخذ، ما يخش. ها؟ المخ يأخذ، أخذ باقي تعصيبا. طيب، خلاص، نكمل إن شاء الله. طيب، وين انتهينا إحنا؟ لا، الأب، ها؟ نعم. إيه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين العلامة السعدي رحمه الله قال رحمه الله: وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. نعم، الأب له ثلاث حالات، الأب له ثلاث حالات، إما أن يرث بالتعصيب فقط يكون العاصب، متى هذا؟ عند عدم الولد، لا بنت ولا ابن، ولا بنت بنت، بنت ابن ولا ابن ابن. إذا لم يوجد ولد ليس له فرع وارث، فالأب يكون إيش؟ عاصبا، لا يأخذ إلا تعصيبا فقط. يعني هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأب، كم للزوجة؟ الربع. والأخت الشقيقة ها ما ترث، محجوبة بالأب، والأب الباقي. هلك هالك عن جدة وزوجة وأب، ها الجدة كم؟ سدس، والزوجة الربع، والباقي يرثه الأب. إذا الأب يرث تعصيب مع عدم الأولاد مطلقا، أي كلما لم يوجد أولاد موجود الأب، الأب يكون عاصبا فقط. والحالة الثانية أن يكون صاحب فرض فقط، أن يكون صاحب فرض فقط، متى؟ إذا وجد الذكور، الأولاد الذكور، لأنه إذا وجد ولد ذكر فيكون هو العاصب، فيصير الأب إيش؟ صاحب فرض. إذن الأب متى يكون صاحب فرض فقط؟ مع وجود أولاد الذكور. هلك هالك عن ولد وبنت وأب، الأب كم؟ فرضا، والبنت والابن من الذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن زوجة وابن ابن وأب، الزوج الثمن، الزوج الربع، والأب إيش؟ الأب السدس، وابن الابن الباقي تعصيبا. عفوا ها؟ لا لا لا، الأب الجدة ترث ما تقوم مقام الأم، تحجب في وجود الأم، ما لها علاقة بالأب. يعني هلك هالك عن أب وأم أب، يعني الأب وجدته أم أبوه. أم الأب كم لها؟ سدس، وابنها الأب الباقي تعصيبا. طيب إذن عند وجود ولد الذكور، طيب هلك هالك عن أم وأب وزوجة وابن ابن ابن، أم وأب وزوجة وابن ابن ابن. ابدأ بأصحاب الفرض، الزوجة الثمن، في ابن ابن ابن، والأم السدس لوجود الابن، والأب السدس. لماذا السدس؟ لوجود الفرع المذكر الوارث، فيصير صاحب ايش؟ فرض. لازم نسأل السؤال، ما سيتجد تسئلنا. طيب والحالة الثالثة أن يكون صاحب فرض وعاصب، يكون صاحب فرض وعاصب، يعني يرث بالفرض ويرث تعصيبا، متى؟ عند وجود الفرع المؤنث. إذا في بنت بنت ابن والأب موجود، الأب يرث فرضا وتعصيبا، الفرض السدس على كل حال أخذه، ثم يرث ما تبقى. يعني هلك هالك عن بنتين وأب وأم، بنتين وأب وأم، البنتان الثلثان، الأم السدس، الأب السدس، والباقي إيش؟ تعصيب. السدس والباقي. هلك هالك عن بنت ابن وزوجة وأب، بنت ابن وزوجة وأب، الزوجة الثمن، بنت الابن النصف، والأب السدس، والباقي إيش؟ تعصيبا. السدس والباقي تعصيبا، واضح؟ طيب إذا له ثلاث حالات، متى يرث الأب؟ متى يكون عاصبا فقط؟ عند عدم الولد ذكور أو أناث، أبدا إذن يكون عاصب. ومتى يكون صاحب فرض فقط؟ عند وجود ولد مذكر، لأن الابن يكون هو العاصب أو ابن الابن. ومتى يرث تعصيبا وفرضا؟ عند وجود الفرع المؤنث، واضح ولا مو واضح؟ طيب قال الشيخ وكذلك جميع الذكور، عفوا نقرأ. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذا البنون وبنوهم. طيب قبل هذا يقول الشيخ وكذلك الجد، الجد يقوم مقام من؟ مقام الأب. فالجد على الصحيح يحجب جميع الإخوة، فلو هلك هالك عن ابن وجد وزوجة ماذا يكون الأب هنا؟ صاحب إيش؟ صاحب فرض، للأب السدس وللزوجة الثمن ولابن الابن إيش؟ عاصب. واضح؟ ها؟ الجد هلك هالك عن جد وزوجة وابن ابن، الابن جسمه الزوجة كم لها؟ الثمن، والجد يرث هنا إيش؟ فرض فقط لوجود من؟ لوجود الفرع مذكر، لأن الفرع مذكر أولى منه في التعصيب، فإذا وجد من هو أولى منه في التعصيب إذن لا إيش؟ لا يمكن يكون عاصبا إلا عند وجود الفرع المؤنث. فالجد يقوم مقام الأب، لكن عند وجود الأب هل يرث الجد؟ لا يرث، كما أنه لا ترث الجد عند وجود من؟ الأم. طيب الجد أي جد يرث؟ الجد الصحيح والجد الفاسد، كل واحد ترى عنده جد فاسد. الجد الفاسد هو الذي لا يرث، وهو أبو الأم وإن علا، كل من يدلي الميت يعني أبو أم أبو والد الأم هذا لا غير وارث. هلك هالك عن أبي أم وابن، أب أم وابن، أب الأم يرث؟ لا، من ذوي الأرحام، والتركة كلها لمن؟ للابن، يرث التركة كلها. إذن الذي يرث هو أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي الأب، أبي هكذا. إذا كان بينه أم، أب أب، أبو أبي الأم لا يرث، أي كان من كان من جهة الأم فإنه لا يرث، لأنه يدلي بأنثى، الواسطة بينه وبين الميت أنثى. يقول شيخ كذلك جميع الذكور، الأصل أنهم عصبات، أصحاب الفرض من الذكور من هم؟ اثنان فقط. من هم؟ الزوج والأخ لأم فقط، هؤلاء الذكور الذين أصحاب فرض. والأب هو الوحيد الذي قد يكون صاحب فرض وقد يكون صاحب عصبة وقد يكون عصبة وفرض. وكل الذكور الباقون كلهم، الأبناء وإن نزلوا، الإخوة بجميع درجاتهم، الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب غير الإخوة لأم، الأعمام وإن علوا، عمك، عم أبيك، عم جدك، أبناؤهم، أبناء العم، أبناء الأخ الشقيق، أبناء الأخ لأب، كلهم عصبة، ليس منهم أحد صاحب فرض. والحواشي عندنا أصول وفروع حواشي، الأصول هم إيش؟ أصول الإنسان، أبوه، والد أبيه، جده، غزي أمه، وإن علت، هؤلاء أصول. الفروع الإبن وإبن الإبن والبنت وبنت الإبن وإن نزلوا. الحواشي لا يرثون عند وجود أصل أو فرع مذكر، يعني إذا في المسألة أب، جد، جد الجد، ابن، ابن ابن، ابن ابن ابن، كل الحواشي لا ترث، كلهم كلهم ذكور وإناثا لا يرثون شيئا، وإنما يرث الإخوة والأخوات والأشقاء عند ماذا؟ عند عدم وجود الأصل المذكر وعدم وجود الفرع. فأقصد عن غزي الرجال اللي هو الإخوة والأشقاء والإخوة لأب والأعمام وابناء العم، كلها والعصابات. ولذلك العصبات درجات كما سيأتي قول الشيخ. أكمل كلام الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم، يقول العاصب حكمه ماذا؟ ليس صاحب فرض، هو يأخذ المال كله إذا انفرد. هلك هالك عن ابن ابن ابن عم فقط، ما عنده أحد، يعني كم؟ ابن ابن ابن عم ولا يوجد غيره، ماذا يفعل؟ يرث التركة كلها. هلك هالك عن ابن ابن أخ وليس يوجد غيره، أخذ التركة كلها. هلك هالك عن جد لأبيه، يرث التركة كلها. ابن ابن ابن، يرث التركة كلها. وإن كان معه صاحب فرض فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرض بأهله فما بقي فهو لأولى رجل. إذا كان معه صاحب فرض فإنما يأخذ العاصب إيش؟ ما تبقى من التركة. وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق له شيء، لم يبقى إيش له شيء. مثال ذلك متى تستغرق الفرض التاركة؟ مثال ذلك هلك هالك عن بنتين وأم وزوجة، بنتان كم؟ ثلثان، والأم الثلث السدس، والزوجة ها الثمن. هل تستغرق التاركة؟ يبقى الأخ لو كان في المسألة أخ يرث شيئا لا يرث شيء. فالشاهد قد تستغرق في بعض الصور تستغرق يستغرق أصحاب فروض التركة ولا يبقى العاصبي شيء. ومثله مسألة مشركة هلك هلك عن زوج وإخوة لأم وأم، الزوجة كم لها أو الزوج الزوج كم له؟ النصف، والإخوة لأم الثلث، الإخوة لأم الثلث والأم السدس، خلاص استغرق التركة. والأخ الشقيق ليس له شيء. لماذا لم يرث شيئا؟ لأنه عاصب، والعاصب لا يأخذ شيء من تركه إلا بعد إيش ما تبقى من الفروض، ما تبقى من الفروض شيء من أصحاب الفروض شيء. لكن الأب والابن لا يمكن أن يوجدوا في مسألة ولا يرثون أبدا، لا يمكن أن التركة تستغرق، بمعنى أن أصحاب الفروض يستغرقون التركة وفيها أب أو أم، أي أن الأب والأم متى ما وجدوا هم يرثون على كل حال. لا يمكن أن تأتي صورة مسألة يكون الأب عاصبا ولا يرث شيئا أو الابن، وهذا معنى قول الشيخ ولا يمكن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب أبدا، ما يمكن تستغرق. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء والمعتق وعصابته المتعصبون بالأنفس. ثم الولاء وهو المعتق. ثم الولاء وهو المعتق. المعتق. وهو المعتق وعصابته المتعصباته. وعصاباته المتعصبون بأنفسهم. أكمل. فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير نعم. يقول الشيخ العصبات جهات، العصبات جهات، البنوة جهة، والأبوة جهة، والأخوة جهة، والعمومة جهة، هؤلاء كلهم عصبات. وكذلك الولاء، الولاء من هم؟ المعتق، يعني جاء رجل أعتق عبدا أصبح ولاء العبد له، هذا العبد لو مات وليس له وارث، ليس له أي وارث، لا صاحب فرض ولا عصبة، من يرثه؟ يرثه سيده. طيب إن كان سيده قد مات يرثه عصبة سيده. فلو أعتق رجل عبدا ومات المعتق ثم مات العبد وله مال، طبعا مو عبد أصبح، مات العتيق وله مال وليس له إيش وارث، ننظر إلى معتقه. طيب المعتق ميت، ورثته من؟ قال والله ابنه موجود، يرث الابن، فيرث من جهة الولاء. قال: فيقدمون منهم الأقرب جهة، العصبات تقدم الأقرب جهة. مثال ذلك: هلك هالك عن أب وأب وابن، أيهما أقرب جهة؟ البنوة أقرب، فيكون ابن النوة إيش عاصب، والأبوة. طيب هلك هالك عن أب وأخ شقيق، من العاصب؟ الأب. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، هلك هالك عن ابن ابن ابن وأب. طيب هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق جهة واحدة لكن أحدهم أقرب. هلك هالك عن ابن ابن أخ وعم، انتبهوا، ابن ابن عم، ابن ابن أخ وعم، ها ابن ابن العم، لأن جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة. طيب هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ لأب وعم، احنا نقول جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة مطلقا، فمتى وجد الأخ الشقيق الأخ لأب أبناؤهم حجبوا العمومة، واضح؟ طيب هلك هالك عن عم أبيه وابن ابن ابن عمه، هلك هلك عن عم أبيه، وابن ابن ابن عمه جهة العمومة، لكن من يقدم؟ الأعمام يقدمون على من؟ على ابنائهم. هلك هلك عن عم وابنه، العم أقرب إلى إيش؟ من الابن، وهكذا. وهذا معنى قول الشيخ بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم. أي إذا وجد في مسألة مثلا أخ أو أبناء الأخ، العمومة لا محجوبون، العمومة لا يرثون إلا عند فقد الآباء والأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب أو أبنائهم. قال فيقدم منهم الأقرب جهة، فتقدم البنوة على الأبوة، وتقدم الأبوة على الأخوة، وتقدم الأخوة على العمومة، ويقدم الأخ الشقيق على الأخ إيش؟ لأب. فإن كانوا في جهة واحدة كالأخوة قدم الأقرب منزلة، أو كان الأب والجد قدم الأب، الإبن وابن الإبن قدم الإبن. فإن كان في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق كمنزلة سواء، بمعنى كالأخ قدم الشقيق على الأخ لأب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. وإذا اجتمع كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. هلك هالك عن عم وعمه، عن عم وعمه. يلا، من العاصب؟ والعمة أخته الشقيقة، ما ترث شيئا. هلك هالك عن أم وابن عم وبنت عم. الأم كم؟ ها؟ الأم الثلث، وابن العم. طيب أخته تعصب؟ لا أبدا. إذن الأخوات أو البنات ترث مع الأخوات مع أخوانهم إلا بمن؟ البنين والأخوات. أي الأخت ترث مع أخيها، والبنت ترث مع إيش؟ مع أخيها فقط. أما الأعمام وأبناء الأعمام والمعتق، كل هؤلاء لا يرثون. وذاك لو هلك هالك عند مليارات عن عم وعشرين عمة، نقول المال كله للعم، وعشرين عمة لا يرثن شيئا. هلك هالك عن عمي عمي عمي أبيه وعمته القريبة، من يرثه؟ عم عم عم أبيه. معنا لو ماتت العمة وليس لها وارث، من يرثها؟ هو نفسه الميت، لأنه يعتبر إيش؟ ابن أخيها وابن الأخ وارث، فهو يستفيد من عمته إيش؟ ولا يفيدها شيئا. وهذا معنى قول الشيخ: كل عاصب من غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. نعم، هذا ما يسمى مسألة العول. العول أن يكون أصحاب الفروض فروض التركة فروضهم تستغرق التركة وتزيد، تستغرق التركة وتزيد. يعني مثال ذلك: زوج وأم وأخت لغير أم، زوج وأم وأخت لغير أم، كم للزوج؟ النصف. والأم؟ ها؟ الثلث. وأخت لغير أم؟ ها؟ عفوا، زوج يقول الشيخ رحمه الله: فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم، أي أخت شقيقة أخت لأب، زوج وأم وأخت شقيقة، يلا قسم التركة. الزوج النصف، والشقيقة النصف، والأم سدس، نصف ونصف وسدس وثلث، عفوا نصف ونصف وثلث، كم التركة؟ تركة وثلث. نصف الزوج تفضل نصف، والأخت شقيقة نصف، والأم ثلث. وين الثلث؟ بقي شيء من الثلث؟ ما بقي. ماذا تكون مسألة تسمى إيش؟ عالت، بمعنى أنه ينقص من أصحاب الفروض بقدر إيش؟ بقدر العول. وذاك يقول الشيخ: فأصلها ستة وتعول لثمانية. أصل المسائل، إحنا ماذا عندنا؟ عندنا نصف وربع وثمن، صح؟ وعندنا سدس وثلث وثلثان. إذا جاء هؤلاء لابد تجعل قاسم مشترك. مثال ذلك: هلك هالك عن أم عن زوج وأخت شقيقة، والأخت الشقيقة ها نصف نصف ونصف، كم المسألة من كم؟ من اثنين، يعني تقسم تركه، قسم تركه على اثنين، ياخذ هذا سهم وهذا ايش؟ سهم. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن وام، بنت وابن وبنت ابن وام، ها الام ايش؟ الام البنت النصف وبنت الابن سدس، يعني نصف زائد واحد على ستة، والأم سدس. المسألة خلينا نقول في هناك عاصب، العاصب مثلا عم، واضح؟ إذن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمل الثلثين، والأم لها إيش؟ السدس لوجود الفرع، والعم عاصب. المسألة من كم؟ الآن عندك نصف ونصف وسدس، كم القاسم المشترك بينهم؟ ها؟ ما هو العدد اللي هل اللي يقبل القسم عليهم كلهم؟ ستة. فتكون مسألة من كم؟ من ستة. الأب الزوجة كم؟ قسم ستة على اثنين ثلاثة. إذن الزوج له كم؟ ثلاث أسهم. عفوا البنت لها كم؟ ثلاث أسهم. وبنت الابن ستة. المسألة من ستة، كم هي؟ واحد على ستة، قسم ستة على ستة كم؟ لها سهم. والأم ثلث، ستة تقسم ثلاثة اثنان، والباقي ايش؟ العم. واضح؟ اذا عندنا مساله انت تاتي القاسم المشترك، هي عمليه حسابيه، نصف سدس ثلث. الان اكبر عدد فيهم كم؟ ست، يقبل قسم على اثنين وعلى ثلاثه وعلى سته، فتصير مساله من كم؟ من سته. خلاص صارت مساله من سته. الان من سته البنت لها النصف، يعني واحد على اثنين، قسم سته على اثنين لها ثلاثه اسهم. البنت الابن لها السدس، قسم سته على سته واحد. الأم لها الثلث، قسم ستة على ثلاثة اثنان، كم بقي؟ بقي واحد، يأخذ العم. واضح؟ هلك هالك عن زوجة وبنت وأب، أو خلينا نقول زوجة وزوجة وبنت وأخ شقيق. الزوجة كم؟ ثمن، والبنت نصف، والأخ الشقيق عاصب. أنا عندنا نصف وثمن، الاثنين تقبل قسمة على ثمانية؟ الثمانية الثمانية تقبل، فنقول أصل مسألة من ثمانية. فنأتي هذه البنت لها النصف، يعني واحد على اثنين، اثنين هذا ثمانية تقسيم اثنين أربعة، إذن لها أربعة أسهم. يعني ما معنى أصل مسألة ثمانية؟ يعني التركة تقسم على ثمانية أسهم، فيكون للبنت ثمانية تقسيم اثنين أربع أسهم لها. طيب وقلنا من الزوجة كم؟ ثمن. ثمانية على ثمانية واحد، لها سهم، والباقي للعم أو الأخ الشقيق العاصب. واضح؟ طيب هي بالتدريب. طيب لو هلك هالك عن أم وأخوين لأم وزوجة، أم وأخوين لأم وزوجة، أو شو الزوجة كم؟ الربع. لا خلينا نقول مثلا هلك هالك عن أم وبنت وزوجة أي أم وبنت وزوجة وأخ شقيق. الأم كم؟ سدس واحد على ستة، والبنت النصف واحد على اثنين، والزوجة ثمن. إذن عندنا واحد على ثمانية، واحد على ستة، واحد على اثنين، ثمانية ستة اثنين. هل لا ثمانية يقبل قسم على ستة؟ ما يقبل قسم على ستة. ما هو أقرب عدد يقبل قسم على الثمانية وستة والاثنين؟ 12 يقبل قسم على ثمانية؟ وعدك عدد صحيح؟ لا 24 هو أقل أصغر، فأنا كل مسألة من 24، أي نأتي تركة نقسم 24. طيب نأتي للزوجة ثمن، يعني واحد على ثمانية، 24 تقسيم ثمانية كم سهم لها؟ ثلاثة. الأم لها السدس، 24 على ستة كم لها؟ أربعة. البنت لها النصف، 24 على اثنين كم لها؟ 12، والباقي من أسهم للأخ الشقيق. واضح؟ طيب نأتي الآن إلى العول. العول المسألة لو قسمنا التركة مثلا، الآن قال الشيخ قال زوج وأم وأخت لأم، أي أخت شقيقة، الزوج كم له؟ نصف. والأخت شغالة كم لها؟ نصف. والأم كم لها؟ سدس. نصف نصف سدس. المسألة من كم؟ من ستة، صح؟ ستة تقبل القسم. طيب خلينا نطبق الآن. ستة، الزوج له النصف، ستة تقسيم اثنين، كم لها سهم؟ ثلاثة من ستة. والأخت الشقيقة لها إيش؟ لها النصف. ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. والأم ما لها شيء. الآن ماذا نفعل؟ كيف نحولها الآن؟ نقول الآن إحنا قلنا ثلاثة أسهم للزوج، ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة. طيب الأم قسم ستة، الأم كم؟ الأم كم لها سدس؟ ستة تقسيم ستة، عفوا لها ثلث سدس. ستة تقسيم ستة كم؟ ها؟ الأم السدس. يقول الزوج وأم وأخت شقيقة. أخت الشقيقة قلنا لها النصف، ستة تقسيم اثنين ثلاثة. وللزوج كم؟ النصف، ستة تقسيم اثنين ثلاثة. وللأم كم؟ ليش الثلث؟ ما في ولد هنا. أخت شقيقة وزوج وأم، ثلث. أي ثلث. أي طيب الأم الثلث، ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين. اجمعهم ثلاثة زائد ثلاثة زائد اثنين كم صار؟ فتقول مسألة انتقلت من ستة إلى كم؟ إلى ثمانية. كيف أتينا بالثمانية؟ نقول قسم أصل المسألة على انصبائهم. المسألة أصلها من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة، والبنت تأخذ، والأخت شقيقة تأخذ ثلاثة، والأم تأخذ اثنين. الآن تصير مسألة من كم؟ من ثمانية. فيأخذ الزوج ثلاثة من ثمانية، والبنت أخت الشقيقة ثلاثة من ثمانية، والأم كم؟ اثنين من ثمانية. بدل نقسم التركة على ستة نقسمها على كم؟ على ثمانية. مثال آخر، قال فإن كان لهم أخ لأم، إن كان لهم أخ لأم أيضا نفس المسألة، زوج وأخت شقيقة وأخ لأم وأم، قسم الزوج كم؟ نصف. والأخت الشقيقة نصف. والأم كم؟ السدس، لأن فيه أخوين. والأخ لأم كم؟ سدس. سدس نصف نصف سدس. المسألة من كم؟ من ستة، قسم الزوج كم له من ستة؟ ثلاثة. ستة تقسيم اثنين ثلاثة، عندنا ثلاثة. طيب والأم سدس، ستة تقسيم ستة كم؟ واحد. والأخت الشقيقة كم؟ نصف. ستة تقسيم اثنين ثلاثة كم صار؟ سبعة. والأخ لأم سدس، ستة تقسيم ستة كم؟ واحد، يطلع كم؟ ثمان. إذن ستعود أيضا إلى ثمانية. طيب فإن كانوا اثنين، إن كانوا أخوين لأم، ابدأ المسألة، زوج وأم وأخت شقيقة وأخوين لأم، الزوج نصف والأخت الشقيقة نصف، والأم سدس، والأخوين للأم ثلث. ثلث نصف سدس نصف. المسألة من كم؟ ستة وثلاثة واثنين، ستة يقبل القسم عليهم كلهم، يقبل القسم عليهم كلهم، صح؟ إذن المسألة من ستة. الزوج كم له؟ ستة تقسيم له نصف، تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. والأخت الشقيقة لها أيضا نصف ثلث ثلاثة، إذن عندنا ستة. والأم ستة تقسيم ستة واحد كم صار؟ سبعة. والأخوان لأم ثلث، ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين. كم صار المسألة؟ صارت من تسعة، عالت من ستة إلى كم؟ تسعة. فتقسم التركة على تسعة بدل ستة. قال فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. إن كانت الأخوات لغير أم، يلا قسم معانا، الزوج وأختان شقيقتان وأم وإخوة لأم، زوج كم للزوج؟ نصف. وأختان شقيقتان ثلثان. والأم سدس. والإخوة لأم ثلث. واضح؟ طيب إذن ثلثان ثلث سدس نصف من كم؟ من ستة. ستة يقبل قسم على ثلاثة يقبل قسم. طيب ماشي، نأتي للزوج، ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. نأتي للأختان، الأختين الشقيقتين اثنين ثلثان، شو نسوي؟ ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين، ضرب اثنين لأنهم ثلثان، أربعة. واضح؟ أربعة. إذن ثلاثة عندنا أربعة كم؟ سبعة. والأم سدس، ستة تقسيم ستة كم؟ واحد. الإخوة لأم ثلث، ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنان. كم المجموع؟ عشرة. عالت من ستة إلى عشرة. قال وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. طيب بنتان وأم وزوج، البنتان كم؟ ثلثان. والزوج يا جماعة بنتان الربع، الربع. والأم سدس. إذن سدس وربع وثلثان ثلاثة، الآن البسط ثلاثة أربعة ستة، أقرب شيء 12 يقبل قسم عليهم كلهم. إذن مسألة من كم؟ من 12. خلنا نطبق الآن، البنتان الثلثان 12 تقسيم ثلاثة كم؟ 12 تقسيم ثلاثة كم؟ أربعة ضرب اثنين ثمانية. إذن ثمانية لهم. للزوج الربع 12 تقسيم أربعة ثلاثة، واضح؟ كم الآن؟ ثمانية 11. والأم السدس 12 تقسيم ستة كم؟ اثنان. كم صار؟ صار 13. مسألة من كم؟ من 12 عالت إلى كم؟ إلى 13. قال فإن كان معهم أب عالت إلى 15. معهم أب، الأب مع البنات يصير صاحب شيش، ها؟ الأب مع البنات يصيب صاحب فرض وعصبة. طيب خلنا نطبق، البنتان كم لهم؟ ثلثان. والأم كم لها؟ سدس. والزوج كم له؟ ربع. والأب كم له؟ سدس. والباقيين باقي سنعطيه، ما راح يبقى شيء. طيب سدس للأب وسدس للأم وربع للزوج وثلثان للبنت، ثلاثة وأربعة واثنين، كم قسم مشترك؟ 12. خلنا نقسم الآن، البنتان ثلثان 12 تقسيم ثلاثة أربعة ضرب اثنين ثمانية. الزوج 12 تقسيم أربعة، 12 تقسيم أربعة كم؟ ثلاثة. الأب والأم كل واحد سدس، 12 تقسيم ستة اثنان، اثنان اثنان. كم المسألة عالت إلى كم؟ 15. عالت إلى 15. واضح ولا مضي ولا أنا قاعد أتكلم بوادي وأنت بوادي؟ زين. قال فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما عالت إلى 17. أنا بواحد يحلها، من يتبرع يحلها، ما راح نتكلم ولا حد يتكلم. يلا المسألة هذه، زوجتان وأختان لأم وأختان لغيرهما، يعني أختان شقيقتان وأم. يلا من يتبرع؟ وين تتكلمون ما شاء الله ومتشجعين، ها؟ يلا معنا نعينكم إن شاء الله. لا مسألة ثانية. يلا يا شيخ، زوجتان يشتركان إيش في الربع؟ إذا زوجتان لهم ربع، ماشي عندنا ربع. وأختان لأم الثلث، إذا الربع وثلث. وأختان شقيقتان الثلثان، إذا ثلثان وربع وكم؟ عفوا عفوا أم، أنا قلنا زوجتان ربع، واضح؟ وأختان شقيقتان ثلثان، وأختان لأم ثلث، وأم سدس. إذا عندي ربع وثلث وثلثان وسدس، المسألة من كم؟ من 12، صح؟ قسم يا شيخ، الزوجتان كم لهما؟ يعني كم سهم من 12؟ 12 تقسيم 4 3، إذن لهم ثلاثة. طيب والأختان لأم ثلث، كم لهما؟ كم سهم؟ أربعة. 12 تقسيم ثلاثة أربعة، إذن عندنا ثلاثة وأربعة سبعة. طيب والأم لها السدس؟ سهمان. 12 تقسيم ستة اثنين. طيب من بقي؟ أختان شقيقتان، كم لهما؟ الثلثان ثمانية. كم مجموعهم صار؟ المسألة من 12، كم صارت الآن مسألة؟ من 17، واضح؟ طيب المسألة اللي بعدها من يحلها؟ هاي يا شيخ لا أحد يتكلم، شيخ لا تتكلم، لا تتكلم. يلا أبوان وابنتان وزوجة، الزوجة الثمن والابنتان الثلثان والأبوان سدس وثلث سدس. المسألة من كم؟ المسألة من 24. جيد. كم للزوجة من 24؟ الزوجة كم لها؟ احنا قلنا من لها الثمن 24 ثلاثة. الزوجة لها ثلاثة أسهم. والابنتان 24 تقسيم ثلاثة كم؟ 16. 24 تقسيم ثلاثة 8 ضرب 2 16. وللزوج للأب 4 12 تقسيم 6. والأم إيش؟ 4 4 عفوا 24 تقسيم 6. 24 تقسيم 6 كم؟ عالت إلى كم؟ إلى 27. عالت إلى كم؟ إلى 27. هذه تسمى مسألة إيش؟ العول، وهو النقص الذي يطرأ على جميع أصحاب الفروض فيما إذا استغرقت الفروض التاركة. واضح؟ طيب الذي بعده اقرأ شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نعم، هذه تسمى مسألة الرد. الآن عكس مسألة، المسألة الأولى العول، وهو أن تستغرق الفروض التاركة فيطرأ نقص على كل أصحاب الفروض. المسألة الثانية لا، أن التاركة تفيض على أصحاب الفروض. هلك هالك عن زوج وأم، أو خلينا نقول هلك عن بنت وأم. يلا من يحلها؟ بنت وأم سهلة، ما بعدها جاء. البنت كم؟ نصف. والأم سدس، بس ما في عاصب، سدس ونصف. المسألة من كم؟ من 6. للبنت كم؟ 3. والأم واحد. طيب كم بقي؟ بقيت سهمين، وين يروحون الآن؟ ماذا أصبح؟ البنت 3 والأم 1. المسألة كانت من كم؟ من 6. تصير مسألة من كم؟ من 4. تصير مسألة من 4، فتأخذ البنت 3 من 4 والأم 1 من كم؟ من 4. ليش؟ ما في باقي، خلاص مسألة كانت من 6، كنا نقسم التركة على 6، الآن نقسم على 4 فقط. طيب هلك هالك عن زوج و... مو عن زوج، هلك هالك. ها؟ لا، احنا قلنا بنت وام، الام كم لها؟ سدس. والبنت كم لها؟ نصف. المساله من كم؟ من 6. البنت كم لها من 6؟ 3. والام كم لها من 6؟ كم مجموعهم؟ 4. 3 1. اذا المساله بدل تصير من 6 تصير من كم؟ من 4. خلاص 4 نقسم تلك على 4. البنت 3 من 4 والام 1 من 4. الام كانت ستاخذ 1 من 6، والبنت ستأخذ 1 3 من 6، الآن ستأخذ 3 من 4. كيف عرفنا 4؟ اجمع هذا. الآن احنا قلنا البنت مسألة من 6، البنت نصف، 6 تقسيم 2 كم؟ 3. والأم سدس، 6 تقسيم 6 1، 4 أسهم. طيب بقى سهمان، المسألة تصير من مجموع الأسهم الآن من 4 بدل كم؟ 6، فتقسم التركة على كم؟ 4. تأخذ البنت نفسها 3 من 4 والأم 1 من 4. أكثر من نصف الآن ستأخذ، زاد نصيبها الآن، كانت ستأخذ 3 من 6، الآن ستأخذ 3 من 4. يطلع مجموع السهام هو بأصل المسألة، مجموع السهام هو أصل كالعون، مجموع السهام الآن اللي هو زائد عن الأصل المسألة هو أصل المسألة، كذلك هنا يصبح مجموع السهام أصل المسألة. طيب مثال آخر، هلك هالك عن أخت شقيقة وجدة، أو هلك عن أختين شقيقتين، لا هذا ما يصلح، هلك هالك عن أخت لأم وجدة. سدس سدس. المسألة من كم؟ من 6. طيب للجدة كم؟ 1. والأخت والأم 1. طيب بقى 4 أسهم، تصبح مسألة من كم؟ من تصير من 2. خلاص الآن تصبح مسألة من 2، فتأخذ الأخت لأم كم؟ 1 من 2، وتأخذ إيش؟ الجدة 1 من 2، كمسألة العوتبة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. نعم، إن عدم أصحاب الفروض والعصبات، أي ليس هناك صاحب فرض ولا عصبة، وهناك الأرحام، من هم الأرحام؟ هم أقرباء الميت الذين يدلون بمن؟ بأنثى، مثل الخال. الخال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، وكذلك العمة، وكذلك أبو الأم وبنت الإبن. هلك الآن إذا العودم لا يوجد مثلا لا أصحاب فروض ولا عصبة، نأتي نورث من ذوي الأرحام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. طيب كيف نورثهم؟ نجعل كل واحد مقاما أدلى به. هلك هالك عن بنت ابن، عفوا، عن ابن بنت وأبو أم، أب أم وبنت وابن بنت. واضح؟ ابن البنت يرث ولا ما يرث؟ ابن البنت لا يرث، ابن بنت ومو ابن ابن، يدري الميت بأنثى. ها، ما حل. لا الآن سنحن الآن، ما المسألة ليس فيها لا أصحاب فرض ولا عصب. طيب نورث من؟ ما وجدنا من ذوي الأرحام إلا جده لأمه، أي والد الأم، وإيش؟ ابن البنت. الآن ابن البنت ما هي الواسطة بين ابن الميت؟ البنت. إذن يصير ابن مقام من؟ مقام البنت، فنعطيه النصف. ويصير أبو الأم مقام من؟ الأم، فنعطيه ميراث من؟ الأم. فتكون مسألة كأن فنعطي أبو الأم ميراث الأم لأنه أدلى بها، ونعطي ابن البنت ميراث من؟ البنت. طيب هلك هالك عن عمة وخال، عمة وخال. العمة تدري بمن؟ ها؟ بالأب ولا بالجد؟ في خلاف. ها؟ تدري بالجد، وقال بعضهم تدري بالإيش؟ لأنها ابنة الجد هي أساسا. فقال بعضهم تدري بالجد، وقال بعضهم تدري، بس صحيح تدري بالجد. فنقول العمة تقوم مقام من؟ الجد، فكأن الجد موجود، الجد فترث ميراث الجد. والخال يدري بمن؟ بالأم. الخال يدري بالأم، فنقول نعطي الخال ميراث الأم، ونعطي العمة ميراث إيش؟ الجد. نعطي العمة ميراث الجد، أن ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به. طيب، وهذا متى يرث الخال والجد وابن البنت؟ ها، والعم، عند عدم أصحاب فروض وعدم أصحاب العصبات، لا عاصب ولا ولا صاحب فرض. نعم، هؤلاء ليسوا حواشي ولا ذا، وإنما هؤلاء ذو أرحام، اسمهم ذو الأرحام. نعم، أحسن الله إليكم. فيها خلاف، العلماء لا يرى توريث ذو الأرحام، لكن الصحيح أن حديث النبي عليه السلام أنه أن الخال وارث من لا وارث له يدل على توريثهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لا وارث له فما. طيب لو هلك هالك عن خال فقط، الخال يدلي بمن؟ بالأم، فنعطيه ميراث الأم. الأم كم؟ الثلث. طيب الباقي سيأخذ، لأن الأم لو كانت موجودة ورد أيش الفائض كله عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. نعم، لو هلك هالك وليس له وريث، لا عصبة ولا أصحاب فرض ولا إيش ذو أرحام، هلك هالك رجل نصراني أسلم وأهله كلهم نصارى، إذن هم كلهم محجوبون حتى كانوا أقرباء، فهلك فماله لمن؟ لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم. نعم، الميت يقول إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق، أولها مؤنة التجهيز. فلو هلك هالك عن 200 دينار فقط، وعنده ورثة وعنده ديون، عليه ديون 200 دينار وعنده ورثة، ماذا نقول؟ نعطي صاحب الدين ولا نجهزه؟ أول ما يقدم التجهيز، حتى لو استغرق تركته التجهيز جهزنا، ولم نعطي أصحاب الديون شيئا ولا ورثة شيئا، لأن هذا فرض، فرض كفاية. قال: أولهم مؤنة التجهيز، ثم الديون. والديون نوعان: ديون موثقة وديون مرسلة. الموثقة كالديون التي بها توثيقات مثل الرهن، يعني هلك هالك عن 1000 دينار، رجل يطلبه 1000 لكن معه إيش؟ رهن، وآخر يطلبه إيش؟ 1000 وليس معه رهن، من يقدم؟ لأن أساس الرهن هو توثقة للدين، فهذا الرجل جاء بوثيقة توثق حقه فيعطى. وهذا مع قال ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، أي بعد إيش؟ مو تجهيزه. إذا نبدأ بالتجهيز الميت ثم بعد ذلك الديون، ونبدأ بالديون الموثقة ثم الديون غير موثقة. قال ثم إن كان له وصية تنفذ من ثلثه الأجنبي. إذا ننظر بعد ذلك الوصية كما قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. فبعد أن نعطي أصحاب الديون قد تستغرق الديون التركة، فإن بقي منها شيء وكانت له وصية فنبدأ بالوصية، نبدأ بالوصية كما قال جل وعلا ما ذكر، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية أي إنما يورث أصحاب الفروض والعصبات بعد إيش؟ إتمام الوصايا. الوصايا تكون لمن؟ في الثلث ولغير وارث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. إذن نعطي الوصية، لو أوصى بثلث ماله نقول هذا الرجل ترك 10,000 استغرقت الديون 7,000 وبقي 3,000 وقد أوصى بالثلث، إذن المتبقي كم؟ 3,000، ثلثها وصية والباقي الثلثان يرثه ورثته. قال ثم الباقي لورثة المذكورين والله أعلم. نعم. لا الوصية لا تستغرق، الوصية ما تكون في الثلث فما دون فقط، ما يمكن. لو أوصى بثلث ماله وترك 10,000 7 منها 1,000 ديون، كم ثلث الباقي؟ 3. خلاص باقي 3، كم ثلثها؟ 1,000 فقط. لكن لو لم يكن عليه ديون وترك 10 نقول نأخذ إيش؟ ثلث 10. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأسباب الإرث 3: النسب والنكاح الصحيح والولاء. هذه أسباب الإرث، لا يرث الإنسان إلا بإحدى. النسب مثل من؟ الأب والأم والأخت الشقيقة والبنت، كلهم يرثون بسبب إيش؟ بالنسب، والعم والخال. قال والثاني النكاح الصحيح، كمن؟ كالزوج والزوجة. وقد يرث الرجل بالنسب وبالنكاح. هلك هالك عن زوج، هلكت امرأة عن زوج هو ابن عمها، كم يرث؟ النصف فرضا، والباقي إيش؟ تعصيب، لأنه ابن عمها وليس لها إيش؟ عاصب له فيرثها. والثاني النكاح الصحيح كالزوج والزوجة. قال والولاء وهو كما ذكرنا العتق، إذا اعتق الرجل عبدا ثم مات العتيق وليس له وارث يرثه المعتق، فإن كان المعتق ميتا يرث عصبة المعتق. نعم. قال رحمه الله وموانعه 3: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. يقول الشيخ موانع الإرث 3: القتل، لو قتل رجل قريبه لا يرثه، لو جاء الابن فقتل أباه فلا يرثه ولو لم يكن وريث له وريث إلا الابن، لو قتل الأخ شقيقه فإنه يحجب لا يرثه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارث أقرب الناس ولا يرث القاتل شيئا، لأنه استعجل، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا قتل الإنسان قريبه فإنه يمنع من ميراثه ولو لم يكن له وارث إلا هو، ما يرث منه فلسا. والثاني الرق، بإجماع العلماء أن العبد لا يرث، فلو هلك هالك عن ابن لكن ابنه رقيق، ابن رقيق يرث الابن الرقيق مع أنه إيش؟ أقرب الناس إليه لكنه لا يرث. لماذا؟ لأنه عبد. طيب هلك هالك، هلك عبد وعنده أب حر، يرث الأب؟ ما يرث، لأن العبد لا يملك أساسا، كل ما يملك العبد لمن؟ لسيده، فالعبد لا يورث أساسا بس من باب الخدعة. فالشاهد أنه إذا كان قريب الإنسان عبدا كان هلك هلك عن أم لكن رقيقة وأب رقيقة وابن رقيقة وأخت رقيقة فإنها لا ترث بإجماع العلماء. فالرق يعني من أسباب منع الإرث. وكذلك اختلاف الدين، هلك هالك عن ابن نصراني، كان الرجل أسلم وابنه نصراني وزوجته مسلمة، من يرثه؟ الزوج. والابن لا يرث شيئا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول الشيخ واختلاف الدين مطلقا، أي لو هلك هالك يهودي عن ابن نصراني وتحاكموا إلينا، هل نورث النصارى الابن من أبيه اليهودي؟ الصواب لا، إذا اختلف أديانهم فلا يرثون لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث أهل ملتين شتى، أي طالما الدين مختلف إذن في حكم الإسلام إيش؟ لا يتورثون، فإن ورثوا فيما بينهم هذا إليهم. ثم قال الشيخ وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرر الفقهاء. قد يهلك الهالك عن حمل، هلك هالك عن زوجة حامل وأخ شقيق وأخت شقيقة، زوجة حامل وأخ شقيق وأخت شقيقة. الآن لو كان الحمل ولدا ذكرا، شو يصيب الأخت الشقيقة والأخت؟ ما لهم شيء، ما لهم شيء. لماذا؟ لأنهم سيحجموا. وإن كانت بنتا، ها؟ إن كان لا مو لها، إن كانت بنتا هل الأخ والأخت شقيق يحجبان؟ لا. طيب الآن تصور مسألة، طيب هذا هلك هالك عن أم، عن زوجة حامل وأخ وأخت شقيقة. الآن طلب الأخ والأخت شقيقة تقسيم الميراث، نقول ما هو أسوأ الأحوال بالنسبة لهم؟ أن يكون الحمل وإيش؟ ذكرا. وحينئذ هل يستحقون شيئا؟ لا يستحقون شيئا، ولكن لا نعطيكم، لا نعطيكم لأنه قد يكون ولدا وتكون إيش؟ محجوبين. طيب لو هلك هالك عن زوجة حامل وعن أم وأب، وطلب الأم والأب قال ما ننتظر حتى الحمل نشوفه شنو، لا نريد نصيبنا، نقول نعطيهم الأقل. الآن أسوأ الأحوال بالنسبة للأب والأم ما هو؟ أن يكون الولد وإيش؟ أن يكون الحمل ذكر، لأنه إذا كان ذكر الأب سيصير صاحب إيش؟ فرض سدس فقط، وإن كان أنثى سيصير سدس. فنقول الأب، نحن نتصور أسوأ الأحوال أن يكون إيش؟ ما في بطن الزوجة ذكرا، فنعطيك اللي ما يمكن ينقص، نعطيك السدس، وللأم السدس، فإن خرج إيش ذكرا استحقت السدس والباقي أخذه الحمل، وإن خرجت أنثى أعطيناها النصف وأعطيناك ما تبقى بعد ذلك. واضح؟ وهذا معنى قول الشيخ إن طلب الورثة، لكن الأصل الأفضل أن ينتظروا حتى ينتهي، لكن لو طلب القسمة قال لا نريد حقنا نعطيهم الأقل على سبيل الاحتياط، حتى لا نعطيهم شيء زائد ثم نقول رجع الأموال. كذلك لو كان الرجل مفقودا، هذا رجل خرج في معركة وفقد ولم يأتي خبره ولا يدري أهو حي أم ميت، وهلك والده، هلك والده وعنده أبناء وعنده زوجة وعنده أم والابن مفقود، الآن هل نقسم التركة على الموجودين؟ الابن مفقود لم يحكم بموته بعد، نقول الابن نصيره كأنه إيش؟ موجود، نقسم التركة ونحفظ نصيب الابن، فإن رجع أعطي وإن مات، وإن تبين أنه قد مات قبل ذلك قسم هذا المال على الورثة، مو ورث الابن، ورثة إيش؟ الآخرين. واضح؟ قال شو، إن كان بعض ورثة حملا أو مفقودا أو نحو عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب ورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرر الفقهاء، والله أعلم. هذا سأل يقول توفي رجل وترك زوجة ثلاث بنات وابن وأختان وأخ وأخت متوفية لها أبناء ذكور، يلا من يحل المسألة هذه؟ زوجة وابن وثلاث بنات وأختان وأخ وأخت متوفية لها أبناء ذكور، ها؟ إيه هذا السؤال هكذا، أخت زوجة وثلاث بنات وابن وأختان وأخ أحياء وأخت متوفاة، ها؟ الأخت والأخوات هذه يرثون شيئا؟ وجود فرع مذكر خلاص انتهى الموضوع، الأخوات كلهم متوفية والحية ما يرث، ما يرثون شيئا. الزوجة كم لها؟ الزوجة الزوجة الثمن، والبنات والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب بس، والله أعلم. كونها كسر. نعم شيخ. القتل إيه؟ القتل الصواب مطلقا، لأنه قد يقتله ويقول خطأ، قد يقتله ويتوصل أنه قتلته خطأ. فكان بعض العلماء يقول أن القتل يمنع الميراث مطلقا، وقال بعضهم أن المراد القتل هو القتل العمد، أما إن كان خطأ أو شبه عمد فإنه لا يحجب. لكن ظاهر الحديث أن القاتل لا يرث شيئا، خطأ كان عمدا من باب سد الذريعة. نعم. مسألة الرد. إيه؟ مسألة الرد هو أن تكون التركة أكثر من أصحاب الفروض. سهامه مثل ما قلنا، هذا كان عن بنت وأم. البنت كم؟ نصف، والأم سدس. مسألة من كم؟ من ستة. للبنت كم من ستة؟ ثلاثة. والأم كم لها؟ واحد. كم بقي سهم؟ اثنان. أنا كانت من ستة ولا أصبح أرثها، فالآن تنتقل، أصبح بدل ستة صار من أربعة، وعلى نفس التقسيم، فتأخذ البنت ثلاثة من أربعة والأم واحد من أربعة. هو نصف لكنه زاد، هو نصف. إذا كانت مثلا مقسمة من ستة يأخذ تأخذ البنت النصف، لكن الآن زاد. هي الآن أيهما أكثر، ثلاثة من ستة ولا ثلاثة من أربعة؟ هي أخذت النصف وزيادة. إذا كثر معناته أنه ما في رد. إذا كثر يعني مسألة، إما أن تستغرق بمعنى أن أصحاب الفروض يستغرقون التركة ويكون معهم عاصب، أو تكون مسألة التركة أقل من أصحاب الفروض فهنا مسألة العون، أو تكون مسألة أن أصحاب الفروض أقل. وهذه في الغالب ما تكون، تقول كثر، ما يمكن يكون كثر الورثة موجودين كثر كلهم يرثون والمسألة فيها رد، مستحيل. يقول هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات وأختين وابن أخ وأخت متوفي لها ذكور. نفس السؤال، قلنا ابن الأخ والأختان والأخت المتوفي لا يرثون شيئا. طيب هالك عن زوجة وثلاث بنات، ما فيها المسألة، ليس فيها ابن. تقول هالك هالك عن زوجة وثلاث بنات وأختان وابن أخ وأخت. الزوجة كم لها؟ الثمن. وثلاث بنات؟ الثلثان. والأختان ها؟ شلون؟ أختان شقيقتان يبدو، أو أختان لأب، وابن أخ ها؟ أشوف إحنا ما ذكرنا مسألة الشيخ ما ذكرها، الأخت مع البنات عصبة مع الغير، الشيخ ما ذكرها، ما وردنا نذكرها. الأخوات مع البنات عصبة، يعني هلك هالك عن أختي بنتين وأخت شقيقة. البنتان كم؟ ثلثان. والأخت الشقيقة تصير عاصب، عاصب تأخذ إيش؟ تأخذ الباقي حتى لو معها شقيق. فالعصبة هذه تسمى عصبة مع الغير، فقالوا الأخوات مع البنات عصبة. الأخوات يعني هلك هلك عن أم وبنت وأخت شقيقة، أم وبنت وأخت شقيقة، الأم السدس والبنت والأخت عاصب، ترث ما تبقى، ثالث إيش؟ ما تبقى. نعم. فالأخوات مع البنات عصبة، طبعا إن لم يكن معهم أخوهم، إن كان معهم أخوهم خلاص يعني تعصبنا معه. الله أعلم. نعم. ما يرث أحد شيء، هلك هالك عن 100,000 وعليه ديون مليون، خلاص شلون يرثون؟ هو خسر الآن عليه ديون، الورثة كذا ممكن يدفع، ما حد يدفع، لا أحد يدفع. الوري الورثة لا يلزمون بدين الميت ولو كان والدهم، ولو كان والدهم. إن كان مفرطا، إن كان مفرطا فهو آثم، وهذا الذي يحبس في قبره. إن كان غير مفرط، كان استدان بحق ثم مات، يدفع من بيت مال المسلمين. يسد عنه بيت المال، أو أن الله عز وجل يسد عنه يوم القيامة. قال مثلا من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافه أتلفه الله. لكن لا يلزم أي قريب أن يدفع دين الميت ولو كان أخا. إلا أن كان الدين كما قال العلماء عن النفقة، يعني مثال ذلك هلك هالك وعنده ابن، لكن الدين على الأب نتيجة أن الابن لم ينفق على والده، يعني الأب استدان لأن الابن فرط بنفقة الوالد، فهو يصبح الولد إيش مكلف بسداد، لأن هذا الدين اللي على الأب بسبب تفريط الابن بالنفقة، الابن يجب أن ينفق على والده إن افتقر في هذا الحال. أما ديون أخرى والله استدان دش في تجارة دش في كذا، لا يلزم لا الابن ولا غير الابن، لكن يسددون من ماله. طبعا إن تبرعوا وسددوا من أموالهم باب تبرئة ذمة والدهم فهذا خير وبركة، لكن ليس على سبيل الإيجاب والإلزام. نعم إذا مات خلص إحنا نقسم نعتبره إيش؟ نعتبره أسوأ الأحوال. إذا خرج ميتا خلص ترجع تركه نقسم، ما حبسناه له نرده على الورثة. إيه نرد على الورثة لأنه لابد أن يخرج حيا ولو لحظة، فإن خرج حيا صاح ثم مات يرث، أما إن سقط ميتا لا يرث شيئا. نعم شلون؟ أول ما يبدأ تجهيز الميت، مو أن التجهيز وتكفين، تجهيز التكفين والدفن، لو فرضنا في مكان تدفع فلوس على الكفن، تدفع فلوس على القبر، ها؟ لابد تؤخذ ولو استغرقت التركة. نعم لكن الحمد لله احنا في نعمة، الدول الثانية كلها تدفع فلوس على كل شيء، الكل ما شاء الله الديرة تعطيك كفنك وتعطيك قبرك وتعطيك كل شيء. ما يأخذ ورث، يعني هلق واحد مات وعنده 100 دينار ونحتاج 100 دينار نكفنه، نقول نأخذ 100 دينار كلها ونعطيها الكفن، ود أصحاب الديون ما لكم شيء، أهم شيء نقدم تجهيزه. الله يسدد عنه يوم القيامة، يعطي الله عز وجل أصحاب الديون من الحسنات ما يرضون به. نعم إذا تبين أنه توفي قبل وفاة المورث، ها قبل وفاته خلاص يلغى، إن تبين أنه توفي بعد ورثنا ورثته. لا مثلا رجل ذهب ابنه القتال وهلك الأب، الآن هذا الابن مفقود، تبين وفاته بعد، إن كانت وفاته قبل وفاة الأب فهنا لا يرث شيئا، وإن كانت وفاته بعد وفاة الأب أي تبين بعدك أنه قد قتل لكن بعد أن توفي الأب، فنصيبه الذي كان سيرثه من أبيه يورث لورثة المفقود. واضح؟ طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.